إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ويسهوه معه وفي من فرد به. ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين. وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي بن مسعود. وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول المؤلف رحمه الله: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه. هذه المسألة يمكن أن يوضع لها عنوان فنقول: سجود المأموم. المأموم ليس عليه سجود سهو، بمعنى أن المأموم لو سهى، فرضنا أن المأموم مثلا نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وهو قد أدرك الصلاة مع الإمام كاملة، فإنه ليس عليه سجود سهو مع أنه ترك واجبا سهوا، فيتحمله الإمام. ولهذا قال: وليس على المأموم سجود سهو. قال: إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. فإذا سهى الإمام وجب على المأموم أن يسجد معه، ولو كان المأموم لم يحصل منه سهو، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا، يعني إذا سجد الإمام فاسجدوا. قال: ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. إذا سهى المأموم في صلاته خلف إمامه قلنا ليس عليه سجود سهو، لأنه تابع لإمامه. لو فرضنا أن المأموم لم يأتي بالتشهد، يعني الإمام سجد للسهو في الركعة الأخيرة وقد جلس للتشهد، الإمام أتى بالتشهد لكن المأموم لم يأتي بالتشهد، ما عنده يأتي بالتشهد، سجد الإمام يسجد معه ولو لم يأتي بالتشهد. لكن التشهد ركن، متى يأتي به؟ نقول: بعد السجود وقبل السلام، بعد السجود وقبل السلام، فيأتي بالتشهد ثم يسلم. إذا فرضنا أن إمام السجد وهو لم يتشهد بعده، أما إذا كان تشهد فيسجد معه ويسلم معه، وسجوده وتشهده مجزئ. قال: ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. في عبارة الإقناع وشرحه هنا يقول: ثم يتمه بعد سجوده مع إمامه، متابعة له لعموم: وإذا سجد فاسجدوا. ولو كان مسبوقا، سواء كان سهو إمامه فيما أدركه المسبوق معه أو قبله، وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده، يعني يلزم المأموم أنه يسجد مع الإمام. طيب إذا سجد الإمام بعد السلام فالمأموم لم يسلم معه وسيقوم لقضاء ما فاته إذا كان مسبوق. يقول الشيخ: فلو قام بعد سلام إمامه يعني لقضاء ما فاته رجع وجوبا إن لم يستتم قائما، فسجد مع إمامه لعموم وإذا سجد فاسجدوا، وأما إذا استتم قائما كره له الرجوع مثل ما مر معنا في ترك الواجب، وإن شرع في القراءة لم يرجع، شرع في القراءة يقضي ما فاته سجد الإمام لا يرجع لسجود السهو. طيب المسبوق متى يلزمه سجود سهو؟ ذكر الشيخ رحمه الله ما يمكن أن يعنون له بأحوال يسجد فيها المسبوق. قال: ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، هذه الحالة الأولى. الثانية: ولسهوه معه. الثالثة: لسهوه في من فرد به. إذن عندنا ثلاث حالات يسجد فيها المسبوق. الحالة الأولى: إذا سلم مع إمامه سهوا، باقي عليه ركعة، سهى وسلم مع الإمام ثم تذكر باقي عليه ركعة، يأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو. الحالة الثانية: إذا سهى مع الإمام، إن قلنا إذا سهى مع الإمام وقد أدرك الصلاة كاملة عليه السجود ولا ما عليه؟ إيش قلنا؟ إذا أدرك الصلاة كاملة وسهى عن واجب من الواجبات مثلا ليس عليه سجود سهو، قلنا ليس عليه سجود سهو. لكن لو فرضنا أن نفس المثال السابق ترك التسبيح في الركوع مع الإمام وهو باقي عليه ركعة مسبوق بركعة، يسجد أو ما يسجد؟ يسجد. ولهذا قال: ولسهوه معه، يعني لسهو المأموم مع الإمام إذا كان إيش؟ مسبوقا. الحالة الثالثة: وفي من فرد به، وهذه واضحة، فلو أنه مع الإمام ما سهى، لما قام يقضي ما فاته سهى فيما قام يقضيه، أيضا يلزمه أن يسجد سجود سهو. صار عندنا ثلاث حالات يسجد فيها المسبوق. المسألة التالية: مسألة محل سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعده؟ الفقهاء يقولون إن السجود في جميع الأحوال يجزئ قبل السلام ويجزئ بعد السلام في جميع الأحوال، لكن المسألة مسألة أفضلية، أيهما أفضل؟ الشيخ يقول: ومحله، صاحب الإقناع قال ندباً يبين لنا أن السجود جائز في جميع الأحوال قبل وبعد، لكن المسألة مسألة استحباب. قال: ومحله قبل السلام، فالأصل أن سجود السهو قبل السلام لأنه إتمام للصلاة، فكان كالسجود في صلبها قبل السلام. ثم استثنى حالتين: الحالة الأولى إذا سلم عن نقص في صلاته، قال لحديث عمران وذي اليدين، عمران مر معنا اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية ثلاثة وسلم، وحديث ذي اليدين صلى الرباعية ثنتين وسلم، سجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام. الحالة الثانية: قال وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به. هذه مسألة نمر معنا أن الإمام إذا شك في عدد الركعات يبني على اليقين، يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. هل يبني على غالب ظنه؟ إذا غلب على ظنه مثلا أحد الأمرين، غلب على ظنه مثلا أن هذه هي الرابعة، هل يبني على أنها الرابعة؟ المشهور في المذهب أنه يبني على اليقين، يبني على اليقين. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الإمام يبني على غالب ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها الرابعة جعلها الرابعة، فلا يبني على اليقين. اليقين هو ثلاث، يجعلها الثالثة. غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة الإمام. لماذا قالوا الإمام يبني على غالب ظنه؟ يقولون لأن له من ينبهه، يعني له من ينبهه، فإذا بنى على غالب ظنه ولم ينبه يستمر، ولو كان بنى على أنها الرابعة وهو شاك هل هي الرابعة أو الثالثة. هذا رواية أخرى عن الإمام أحمد. إذا فرضنا أن الإمام بنى على غالب ظنه على هذه الرواية، متى يسجد؟ السنة أن يسجد بعد السلام، لحديث عبد الله بن مسعود، مر معنا حديث عبد الله بن مسعود، وفيه فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليسجد بعد ما يسلم. ولهذا الشيخ قال وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، هذا إشارة إلى وجود خلاف في مسألة البناء على غالب الظن في حال الشك. قال فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي وابن مسعود، حديث ابن مسعود مر معنا اللي أشرت إليه وذكرت نصه في الدرس السابق. المسألة التالية أو الأخيرة في سجود السهو ممكن نضع لها عنوان، نقول نسيانه وصفته، نسيانه وصفته. إذا نسي سجود السهو، يعني ترك واجبا مثلا وعلم أن عليه سجود سهو لكن سهى عنه، نسى، سلم وهو ما سجد سجود السهو، وهو كان في باله أنه سيسجد لكن سهى وسلم، يقول الشيخ وإن نسيه قبل السلام أو بعده، يعني سواء أكان السجود المنسي مشروعا قبل السلام أو بعد السلام، فهناك حالتان. الحالة الأولى ألا يطول الفصل، كان سلم وهو عليه السجود سهو، بعد دقيقة أو دقيقتين تذكرنا ما سجد السهو، ولو كان استقبل المأمومين إذا كان إمام أو انحراف يرجع ويستقبل القبلة ويسجد سجدتين ثم يسلم، لأنه ما طال الفصل فيسجد سجدتين ثم يسلم. أما إذا طال الفصل، وقد تقدم يعني ضابط طول الفصل فيما سبق، فحينئذ يسقط سجود السهو، نقول صلاتك صحيحة وسقط عنك سجود السهو. المسألة التالية مسألة صفة السجود للسهو، قال وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، سجود السهو مثل سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى، بعض الناس يقول سبحان من لا يسهو ولا، هذا لا أصل له، مثل سجود الصلاة، وبين السجدتين يقول رب اغفر لي

قبل ذلك قال وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، يعني أن فريضة الزكاة أيضا يكمل نقصها بصدقة التطوع، وفرض الصيام يكمل نقصه بصوم التطوع، كما أن فرض الصلاة يكمل نقصه بصلاة التطوع. ثم ذكر أفضل التطوع مرتبا للأعمال التي يتطوع بها، فذكر الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها، هذا في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال تعلم العلم وتعليمه، وذكر أثر أبي الدرداء وقول الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. تتمته قيل لأحمد فأي شيء تصحيح النية؟ قال ينوي يتواضع فيه، ينفي عنه الجهل. ونقل عن أحمد قوله تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. ثم بيّن أن الكلام الآن هو في أفضل التطوع، لكن طلب العلم قد يكون فرضا، فما الذي يفصل بين الفرض من طلب العلم وبين التطوع؟ قال نقلا عن الإمام أحمد يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. فما لا يحصل به إجزاء الفريضة التي فرضها الله على عباده من الصلاة والصيام ونحو ذلك، يجب أن يتعلم الشخص ما يؤدي به فرض الله عز وجل على الوجه المجزئ لتبرأ ذمته. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة، وذكر حديث استقيم ولن تحصوا دليلا على كونها في المرتبة الثالثة، وهذا الحديث رواه ابن ماجه عن ثوبان بسند صحيح. ثم ذكر المرتبة الرابعة، قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس. لكن هنا إشكال، وهو أنه استدل على المرتبة الرابعة هذه وهي ما يتعدى نفعه بحديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي. ظاهر الحديث أن إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة، ليس كذلك؟ وهذا خلاف الترتيب المذكور الآن. ولهذا الشيخ منصور في كشاف القناة قال ولهذا حمل صاحب المحرر وغيره صاحب المحرر المجد بن تيمية أفضلية الصلاة على النفع القاصر كالحج، وإلا فالمتعدي أفضل. وذكر هذا بعد أن نقل قول الإمام أحمد الذي ذكره المصنف أيضا اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، لأن اتباع الجنازة نفع متعدى، وهذا موافق لظاهر الحديث. وبناء على ذلك يكون النفع المتعدي في المرتبة رقم كم في الأفضلية؟ الثالثة، بعد الجهاد وبعد طلب العلم. أما الجهاد وطلب العلم فنفعهما متعدي، نفعهما متعدي، وهو من أعظم النفع المتعدي. ثم ذكر الشيخ أمثلة على ما يتعدى نفعه، وأن ما يتعدى نفعه أيضا يتفاوت، يعني داخل ما يتعدى نفعه فيه هناك تفاوت في الأعمال. فالصدقة مثلا هي مما يتعدى نفعه، الصدقة على الآخرين، لكن إذا كانت على قريب محتاج أفضل من العتق. في حديث ميمونة أنها أعتقت وليدة لها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. معلوم أن العتق فضله عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تصدقت بهذه الوليدة يعني الأمة على أخوالك أفضل من إعتاقك إياها. وهذا يدل على فضل العظيم للصدقة على القريب المحتاج. قال: وهو يعني العتق أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة. إذا كان زمن مجاعة وحاجة تكون الصدقة أفضل من العتق لسد المجاعة. ثم ذكر في المرتبة الخامسة الحج، واستدل عليه بحديث أنس. ثم نقل الشيخ نقل عن الشيخ قال: وقال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد. من المراد بقوله قال الشيخ؟ نعم نعم أحسنت، المراد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ذكرنا لكم أن الشيخ استفاد من الإقناع، والإقناع صح الحجاوي في الإقناع ذكر في مقدمته أنه قال: إذا قلت قال الشيخ فمرادي، قال: ومرادي بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الصوم، وأنه يلي ما تقدم في المرتبة، ثم ذكر تفصيلا، يعني هذا الآن ترتيب، ذكر تفصيلا. هذا التفصيل يمكن أن يكون قولا آخر ذكره ابن تيمية وغيره. قال: وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. يعني بعض العلماء كابن تيمية يقول: ليس الأفضل دائما هو الجهاد ثم العلم ثم على الترتيب المتقدم، وإنما يختلف باختلاف الحاجة والمصلحة. ولهذا قال الإمام أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ومن قواعد الفقهاء أن المفضول قد يعرض له في بعض الأحوال ما يصير به أفضل من الفاضل. ولهذا أمثلة مر معنا شيء منها. نحن قلنا أن العتق أفضل من الصدقة إلا زمن المجاعة، ليست مرت معنا هذه المسألة. فهذا الصدقة إذا كانت في حال مجاعة صارت أفضل ممن مما هو أفضل منها وهو العتق. أيضا قد يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. مر معنا أن الجهاد مقدم على العلم من حيث الأصل، لكن إذا كان الشخص أوتي قوة فهم وذكاء ولم يؤت قوة بدن، فالعلم بالنسبة له أفضل من الجهاد، لا سيما مع شدة الحاجة إلى العلم في بلده والاستغناء بوجود المجاهدين الذين يسدون الثغور. إذن فهذا الترتيب الذي ذكره الفقهاء قد يعرض له بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص والمصالح والحاجات ما يجعلنا نقدم عملا على عمل. ثم ذكر الشيخ في خاتمة حديثه عن أفضل الأعمال أفضلية أعمال القلوب، انطلاقا من قول الإمام أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. قال: ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وبناء على ذلك يكون مراد الأصحاب في الترتيب المتقدم أفضل التطوع من عمل الجوارح، لأن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. واستدل على ذلك بأحاديث ذكرها. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وآكد التطوع الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب، ووقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن واثق بقيامه، وإلا أوتر قبل أن يرقد، وأقله ركعة وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وأدنى الكمال 3، والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب هذا آكد صلاة التطوع. الشيخ رتب التطوعات، قال: وآكد التطوع الكسوف، ثم الوتر. الشيخ الحجاوي في الإقناع ذكر بعد الكسوف الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب. سنة الفجر معلوم الأحاديث الواردة في فضلها، فهي خير من الدنيا وما فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سنة المغرب ورد فيها حديث عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سئل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء. رواه أحمد. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسمى، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. ثم ذكر الشيخ صلاة الوتر وتكلم عنها مبينا وقتها وعدد ركعاتها، قال: ووقت صلاة الوتر بعد العشاء. إذن يبدأ وقت صلاة الوتر بعد العشاء. طيب، لو فرضنا أننا جمعنا العشاء مع المغرب جمع تقديم، هل للشخص أنه يصلي الوتر حينئذ؟ وهل نقول دخل وقت الوتر أو ما دخل؟ تفضل. أحسنت. ولهذا نحتاج أن نضيف قيد، نقول: وقت صلاة الوتر بعد إيش؟ صلاة العشاء، ليس بعد وقت العشاء، بعد صلاة العشاء. وهذا مراد الشيخ، لكن هذا يعني يزيل اللبس. ولهذا في الإقناع قال: ولو في جمع تقديم، يعني ولو أنه جمع تقديما فيدخل وقت الوتر بعد أن صلى العشاء، يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه، يجوز أن يصلي بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله وقت للوتر. الأفضل آخر الليل لمن وثق أنه يقوم آخر الليل، إذا خشي ألا يقوم آخر الليل فالأفضل له أن يوتر قبل أن يرقد. هذا من حيث وقت الوتر. عدد ركعاته، قال: أقله ركعة وأكثره 11. هل يأتي به سردا أو يسلم من كل ركعتين؟ قال الشيخ: والأفضل أن يسلم من ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوتر بركعة واحدة، وهذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله كما أشرت قبل قليل. لكن يقول الشيخ: وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. الشيخ يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه صفات أخرى للوتر، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بتسع لا يسلم إلا في آخرها ويجلس في الثامنة، وجاء عنه الإيتار بسبع متصلة وخمس لا يجلس إلا في آخرها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرها. كل ذلك جائز، لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين لما تقدم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال: وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث ركعات. قال: والأفضل بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بواحدة، ويجوز ثلاث بسلام واحد كما تقدم. قال: ويجوز كالمغرب. كيف يجوز كالمغرب يعني؟ يجوز كالمغرب يعني بأن يجلس في الثانية للتشهد، فيجوز أن يصلي الثلاث الوتر بسلام واحد كما يصلي صلاة المغرب. قال الشيخ منصور شارح الإقناع: جزم به في المستوعب وغيره. وقال القاضي: إذا صلى الثلاثة بسلام ولم يكن جلس عقب الثانية جاز، وإن كان جلس فوجهان، أصحهما لا يكون وطرا. إذن القاضي يصحح عدم الجلوس في الثانية. ابن مفلح في الفروع قال: وثلاث بتسليمة يجوز، وقيل ما لم يجلس عقب الثانية، يعني اشترطوا للثلاث ألا يجلس، وقيل بل كالمغرب. إذن عندنا قولين في المذهب. صاحب الفروع قدم أي قول؟ قدم أنه لا يجلس في الثانية، أنه لا يجلس في الثانية، وهذا هو الأظهر، لأنه ورد من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني، وقال: ورجاله كلهم ثقات. الجمع بينه وبين حديث من شاء فليوتر بثلاث فليفعل أن المراد الثلاث التي تشبه المغرب، بأن يكون فيها جلوس في الثانية، ولهذا كان الأظهر أن الثلاث لا يجلس فيها في الثانية. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر، ويخفف الركعتي الفجر، ويقرأ فيهما بسورة الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية، وله فعلها راكبا، ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع، وتجزئ السنة عن تحية المسجد، ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية، ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة. نعم، هذه هي السنن الرواتب، ذكر الشيخ رحمه الله أنها عشر وفصلها، ومعلوم أن بعض العلماء يقول أنها 12 ركعة، لأن الشيخ ذكر ركعتين قبل الظهر، والقول بأنها 12 ركعة يجعلون قبل الظهر 4، كما ثبت ما يدل على أنها راتبة من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. قال: وفعلها في البيت أفضل، وهذا أصل كما في شرح الشيخ منصور، قال: وفعل الرواتب والسنن كلها في البيت أفضل سوى ما تشرع له الجماعة. فما تشرع له الجماعة من النوافل الأفضل أن يفعل في المسجد، مثلا الكسوف والتراويح ونحوها، ما سواها الأفضل هو أن تصلى في البيت. ثم ذكر أن ركعتي الفجر السنة تخفيفها والقراءة فيها بسورة الإخلاص أو بالآيتين، الآية من سورة البقرة والآية من سورة آل عمران، وهذا ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وله فعلها راكبا. قوله وله فعلها راكبا هذا عائد على ماذا؟ فعلها الضمير عائد على ماذا؟ على إيش؟ على ركعتي الفجر، لأنها آخر مذكور. ومن هنا قد ينشأ إشكال، وهو أن المسافر له أن يفعل النوافل راكبا، وأن ذلك لا يختص بركعتي الفجر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته في السفر. فلماذا خص ركعتي الفجر؟ النوافل كلها كما ذكرت تجوز وهو راكب، لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، رواه البخاري. تخصيص الشيخ لركعتي الفجر لأجل ماذا؟ من عند جواب؟ إذا كانت آكد هذا يقتضي أنها تؤدى على أفضل الهيئات على الجلوس، هذا يقتضي العكس. الذي يظهر أن ذلك يعني تنصيصه على ذلك لأن الإمام أحمد عنه رواية بأن سنة الفجر لا تصلى راكبا لعظم قدرها وشرفها، لكن الرواية المشهورة المعتمدة أنها مثل غيرها، فالشيخ نص عليها ليبين أنها مثل غيرها. وهذه الرواية ذكرها الشيخ منصور، قال: وسأل صالح عن ذلك أباه اللي هو إمام أحمد، فقال الإمام أحمد: قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، وركعة الفجر ما سمعت بشيء ولا أجترئ عليه. ومن هنا أخذ الأصحاب رواية عن الإمام أحمد بأن ركعة الفجر لا تصلى على الراحلة، لكن الرواية المشهورة المعتمدة أنها مثل بقية الرواتب، ولهذا خصصها الشيخ بالذكر ليبين المعتمد المشهور. ثم قال: ولا سنة للجمعة قبلها. الجمعة هل لها سنة راتبة؟ أما قبلية فليس لها سنة قبلية، وإنما المشروع لمن أتى لصلاة الجمعة أن يتنفل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يصلي حتى يحضر الإمام، لكن هذا ليس من قبيل السنن الراتبة، فليس هناك سنة راتبة قبلية لصلاة الجمعة. أما بعدها فلها سنة راتبة ركعتان أو أربع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وثبت عنه من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال: وتجزي السنة عن تحية المسجد. مثال ذلك: دخل المسجد قبل صلاة الفجر، هل السنة في حقه أن يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يصلي سنة الفجر؟ نقول: لا، السنة أن يصلي سنة الفجر وتجزي عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صلى سنة الفجر أليس امتثل الأمر؟ لم يجلس حتى صلى ركعتين. ولهذا قال: وتجزي السنة يعني الراتبة عن تحية المسجد. المسألة التالية: قال: ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام. قاعدة الفرض بين السنة والنفل هذه جاءت بها الشريعة، ولهذا في الصيام ينهى عن صيام تقدم رمضان بيوم أو يومين، وينهى عن صيام يوم العيد ليفصل بين الفرض وبين النفل. كذلك في الصلاة لا يصل فريضة بنافلة، فالسنة الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام. قال الشيخ: لحديث معاوية، الشيخ أشار إليه، ولفظ الحديث قال رضي الله عنه: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. قال في الإقناع: ولو بذكر فيعد فاصلا، ولا يشترط أن يتكلم بكلام أجنبي. هذا ليس في الإقناع، هذا النقل من تعليقات الشيخ محمد بن إبراهيم على المتن. يقول الشيخ: ولو بذكر، يعني ما يشترط، ليس معنى الكلام أنه يكلم صاحبه لابد، لا، لو ذكر كان استغفر أو سبح أو هلل بعد السلام فهذا فاصل، ولو كلم بكلام أجنبي فهذا أيضا فاصل. قال المؤلف رحمه الله: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن حب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي. نعم، هذه الكلام على صلاة التراويح بيّن الشيخ مشروعيتها وأن فعلها جماعة أفضل، وأن الإمام يجهر فيها بالقراءة كما ورد من نقل الخلف عن السلف، ويسلم من ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى ومثنى. ثم بيّن وقتها وهو أنه بعد العشاء وسنتها، يعني بعد أن يصلي فريضة العشاء وراتبة العشاء يصلي التراويح، وتقديم سنة العشاء على التراويح مستحب، لكن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولو صلى التراويح قبل السنة فهذا جائز، ووقتها أيضا قبل الوتر، بمعنى أنه يجعل آخر صلاة التراويح الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها. قال فإن كان له تهجد جعل الوتر بعدها، يعني صلاة التراويح تصلى أول الليل، إذا كان له تهجد آخر الليل فلا يوتر أول الليل، بل يجعل وتره بعده بعد تهجده آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب الإمام سيصلي تراويح في أول الليل وسيوتر، ماذا يفعل الذي له تهجد آخر الليل؟ قال الشيخ فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، يعني يصلي مع الإمام الوتر ثم يشفعها بركعة ليكون وتره آخر الليل على ما هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صحاح الترمذي، لأنه يمكنه ألا يوتر مع الإمام لكن ستفوته فضيلة القيام مع الإمام حتى ينصرف. فنقول حتى تدرك هذه الفضيلة وتدرك أيضا فضيلة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، صلي مع الإمام الوتر وقم واشفعها ركعة ثم تهجد وأوتر في آخر تهجدك. ولو فرضنا أنه أوتر ثم أراد الصلاة بعده في الإقناع قال لم ينقض وتره بركعة وصلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر ولم يوتر، فلا ينقض وتره، يعني ما يصلي ركعة ينقض بها الوتر السابق، إذا ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين ركعتين إلى طلوع الفجر ولا يوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله ويستحب حفظ القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العن إلا أن يعصر، ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، ويتعوذ قبل القراءة، ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، ورواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص وإسناده حسن. ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم، ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع الغدرة، ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. وكره أحمد. قوله يستحب حفظ القرآن إجماعا، من هذه المسألة عنوان أحكام تتعلق بالقرآن وتلاوته، ذكر الشيخ أن حفظ القرآن مستحب إجماعا وأنه هو أفضل من سائر الذكر، وهذا من حيث الجنس، تلاوة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير، لكن في بعض المواضع قد يكون التسبيح والتهليل والتكبير أفضل من قراءة القرآن، فمثلا أدبار الصلوات المكتوبات الأفضل هو الاشتغال بالذكر المأثور فهو أفضل في هذا المحل من تلاوة القرآن كما نص على ذلك الفقهاء. فالمفضول قد يكون أفضل من الفاضل بحسب الزمان والمكان والحال، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه سابقا. يجب من حفظ القرآن ما يجب في الصلاة، وفسره الشيخ منصور في شرحه قال: أي الفاتحة على المشهور. فالذي يجب حفظه وجوبا عينيا من القرآن هو الفاتحة، وما سوى ذلك فهو مستحب. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم، إلا أن يعسر على الصبي حفظه كله فيقرئ الصبي ما تيسر منه. ثم ذكر أنه يسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا. عبارة الإقناع في هذا الموضع قال: ويسن ختمه في كل أسبوع، وإن قرأه في ثلاث فحسن، ولا بأس فيما دونها أحيانا. ومثل لذلك برمضان والليالي التي ترجى فيها ليلة القدر والأماكن الفاضلة. ثم قال في الإقناع: ويكره تأخير الختم فوق 40 بلا عذر، ويحرم إن خاف نسيانه. قال أحمد: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه. فكأن الأصحاب أخذوا من كلام الإمام أحمد تحريم تأخير القراءة إذا كان يخشى أن ينسى ما حفظه. قال ابن مفلح في الفروع: ويكره فوق 40 عند أحمد، وقيل يحرم لخوف نسيانه، وقدم بعضهم فيه يكره، يعني إنه يكره في حال خوف النسيان. ونص الإمام أحمد لا يفيد التحريم، لأنه قال: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه، فقد جاءت في ذلك أحاديث لكنها ضعفها بعض العلماء، ليست في درجة الصحة. ولهذا بعض الأصحاب قال إنه يكره إذا خاف نسيانه ولا يحرم. ثم ذكر الشيخ بعض الآداب: التعوذ قبل القراءة، والحرص على الإخلاص، والختم في أول الليل في الشتاء وفي الصيف أول النهار. استدل بالمروي عن طلحة ابن مصرف رحمه الله. ثم ذكر تحسين الصوت بالقراءة والترتيل، ثم ذكر أنه لا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، وأنه لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيه. وهذا جاء في حديث عند مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ثم ذكر الشيخ أن القراءة لا تكره في الطريق، يعني له أن يقرأه يمشي، وله راكب في السيارة ويمشي في طريقه راكبا أو ماشيا، ولا مع حدث أصغر. فالقراءة لا تكره، الأفضل أن يكون متطهرا، لكن لو قرأ محدثا حدثا أصغر فلا بأس. أما الجنوب فليس له أن يقرأ من القرآن حتى يتطهر. قال: وتكره في المواضع القذرة، ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ. يدل على ذلك حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فإذا اجتمعوا وتدارسوا القرآن أو استمعوا لتلاوة من أحدهم فهذا أمر حسن. قال: ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، يعني لا يتحدث عند تلاوة القرآن بما لا فائدة فيه، بل المشروع الاستماع والإنصات. وكره أحمد السرعة في القراءة وكره قراءة الألحان، قال: وهو الذي يشبه الغناء. قراءة الألحان التي تصير القراءة فيها تشبه الغناء هذه مكروهة، لكن لو حصل مع الألحان تغيير لنظم القرآن بأن جعل الحركات حروفا فقد نص الفقهاء على أن ذلك حرام. أما إذا لم يوجد مثل هذا المحذور فالقراءة على هذه الصفة مكروهة. قال: ولا يكره الترجيح. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها، متفق عليه. قال الحافظ بن حجر: أي ردد صوته بالقراءة. ونقل عن القرطبي أنه محمول على إشباع المد في مواضعه، يعني ليس معناه أنه يزيد مد في غير موضع المد، هذا لا يجوز، لكن زيادة في المد في موضع المد هذا جائز. ثم ذكر أن من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي من حديث ابن عباس، وقد صدر الحجاوي هذه المسألة في الإقناع فقال: ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نقل، فمن قال في القرآن إلى آخره. فتفسير القرآن بالمأثور هذا هو طريقة علماء التفسير، أيضا باللغة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، أما التفسير بالرأي من غير لغة ولا نقل مأثور فهذا هو المذموم. وذكر حديث من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، أيضا هذا حديث رواه الترمذي عن ابن عباس، وورد أنه أخطأ ولو أصاب، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أيضا رواه أبو داود والترمذي. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة وفي خرج فيه متاع بعلاقة أحسن الله، وله حمله بعلاقة وفي خرج فيه متاع وفي كمه، وله تصفحه بعود ونحوه، وله مس تفسير وكتب فيه قرآن فيها قرآن. ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجرة على نسخه، ويجوز كسيه الحرير، ولا يجوز استدباره ومد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بذهب أو فضة، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة، ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. هذه مثل ما ذكرت عنوانها بعض أحكام المصحف، وعادة الفقهاء فقهاء المذهب يذكرون هذه بعد نواقض الوضوء، لأنهم يعني يتكلمون عما يمنع منه المحدث، فيذكرون أنه يمنع من مس المصحف، وللمناسبة يذكرون بعد ذلك بعض أحكام المصحف. في ذلك الموضع. قال الشيخ: ولا يجوز للمحدث مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وله حمله بعلاقة، العلاقة شيء يعلق فيه المصحف، أو خرج، الخرج هو وعاء جمعه الجمع، قال في المصباح: الخرج وعاء معروف، وعلى وزن عنبة، والجمع خرجة على وزن عنبة. وقول فيه متاع، قال: وله حمله في خرج فيه متاع، يعني إذا كان الوعاء هذا فيه متاع آخر، مثل الآن شنطة مثلا فيها ملابس وتحط فيها المصحف، لا بأس. في الفروع قال: ويجوز في الأشهر حمله في خرج فيه متاع فوقه أو تحته، يعني قد تحتاج أن تضع المصحف تحت أو فوق في الحقيبة، لا بأس بذلك، وتضع معه ملابس أو أشياء، لا بأس بذلك. قال: وفي كمه، كيف يحمل المصحف في كمه؟ نعم نعم. كان السابقون يجعلون للأكمام صفطة، يعني زي الكبنة، يدخل فيها الأغراض مثل الجيب لكن في طرف الكم، وكان يشتهر بذلك العلماء وطلبة العلم، ولهذا يقولون العلماء وطلبة العلم يشتهرون بسعة الأكمام. لماذا يوسعون أكمامهم؟ لأنهم يحملون الكتب في أكمامهم. فالشيخ يقول: لا بأس، كم كسيع يأخذ المصحف، والآن طلعت مصاحف صغيرة، فممكن أنك تقلف الكم، الكم صفطة في طرف الكم مثل المخبة، فله أن يحمله في كمه، وله تصفحه بعود ونحوه، لا بأس بذلك، ولو كان محدثا ما دام لم يمس المصحف، وله مس تفسير وكتب فيها قرآن، يجوز للمحدث أن يمس كتاب تفسير أو كتاب فيه قرآن، ويجوز للمحدث كتابته من غير مس للمكتوب، ويجوز أخذ الأجرة على نسخه، ويجوز أن يكسى المصحف بالحرير، يعني يجعل له وعاء من الحرير، لا بأس بذلك، ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه. في الإقناع قوله: لا يجوز، هل لا يجوز يحرم أو يكره؟ نعم. ولهذا في الإقناع قال: ويكره مد الرجلين إلى جهته. وفي معناه استدبار، فهو المراد بعدم الجواز هنا الكراهة. قال: ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بذهب أو فضة، وكتابة أعشار وأسماء السور. مسألة كتابة الأعشار، يعني العشر وربع العشر وأسماء السور، سورة كذا سورة كذا، وهذه موجودة الآن في المصحف كما هو معلوم، الشيخ ذكر أنها تكره، وكتابة عدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن في عهد الصحابة، هذا الذي اعتمده الشيخ رحمه الله في كتابه، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد عنه رواية بالكراهة ورواية بالجواز. في الحجاوي في الإقناع اعتمد الرواية بالجواز، وعلى هذا الشيخ محمد

هذا استنادا إلى ما ورد عن عائشة وابن عباس ومجاهد: إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم. لكن ورد عن ابن عباس ومجاهد أيضا أن الناشئة هي الليل كله، ذكره ابن كثير، لأن الليل ينشأ بعد النهار، وهذا هو الذي اختاره مالك. قال ابن العربي: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. قال ابن كثير: والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، فكل ساعاته أو فكل ساعة منه تسمى ناشئة. قال: فإذا استيقظ ذكر الله وقال ما ورد، ما ذكره الشيخ، رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم قال: ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. هذا في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة. ثم ذكر أنه يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هذا في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة. الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني وإليه النشور. هذا في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. ثم قال: فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة، وإن شاء بغيره كقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. هذا متفق عليه من حديث ابن عباس. ثم قال: وإن شاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذا الدعاء رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه. ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. والتطوع في البيت أفضل، وكذا إصراره إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بصلاة التطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه، ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، ولا يصح التطوع من مضجع. قال: ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين. التهجد كما في المصباح يقال: تهجد يعني نام وصلى، فالتهجد يكون بعد النوم. فيسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، وأن يكون لحديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ويستحب أن يكون له تطوع يداوم عليه، وإذا فاته قضاه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى 12 ركعة، رواه مسلم. ثم ذكر الشيخ فضيلة أذكار الصباح والمساء والأحوال المتنوعة، ثم ذكر مسألة حكم التطوع جماعة وفي المسجد. بعض الصلوات جاءت السنة بمشروعيتها جماعة، بعض صلوات التطوع كصلاة الاستسقاء مثلا، وصلاة الكسوف، وصلاة التراويح، هذه تطوعات جاءت السنة بمشروعيتها جماعة. هناك تطوعات ليس من السنة أن تصلى جماعة كصلاة الضحى مثلا، لكن لو فعلت جماعة أحيانا من غير أن يكون ذلك راتبا فلا بأس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإسرار به، يعني إخفاء التطوع أفضل من إظهاره، إن كان مما لا تشرع له الجماعة، أما إذا كان تشرع له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بعدها ففعله في غير البيت كالمسجد وإظهاره أفضل، كما نص على ذلك الشيخ منصور في شرحه. قال: ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. هذا المسألة اللي أشرت لها قبل قليل، ولو أن شخص مثلا صلى مرة صلاة الضحى وأما أخاه أو صاحبه فلا بأس بذلك، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن لا يتخذ أمرا راتبا. ومثل ذلك قيام الليل في غير رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن عباس وصلى معه حذيفة، لكن لم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يجعل صلاة الليل في غير رمضان في جماعة أمرا راتبا، لكن لو صلى جماعة مرة فلا بأس، لأنه ورد من غير أن يكون عادة. قال: ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، وهذا مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، فيصلي شفعا، فإذا فاته قيام الليل وكان من عادة أن يصلي سبعا يصلي شفعا ثمانيا، ركعتين ركعتين في قبل الظهر، يعني في وقت صلاة الضحى. قال: ولا يصح التطوع من مضطجع لغير عذر. مر معنا أن صلاة الشخص نافلة جالسة جائزة ولو لغير عذر، لكن هل يجوز أن يصلي مضطجعا النافلة ولا عذر له؟ لا يجوز. أما إذا كان معذورا فيجوز كمريض ونحوه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان وإن زاد فحسن. وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ثم يستشير ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. هذا بدأ الشيخ فيما سمعنا بصلاة الضحى، ذكر أنها تسن، ثم بين وقتها وأنه من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. فصلاة الضحى وقتها بين وقتي نهي، لأن معلوم أنه بعد صلاة الفجر وقت نهي، فإذا طلعت الشمس فهذا أيضا وقت نهي حتى ترتفع الشمس، وما بين طلوعها وارتفاعها يقدر بربع ساعة تقريبا، إذا ارتفعت دخل وقت صلاة الضحى، يمتد إلى قبيل الزوال، لأن ما قبل الزوال أيضا وقت نهي، ووقت النهي الذي قبل الزوال وقت قصير، وقت قصير. الشيخ محمد بن عثيمين قال يقدر الآن احتياطا بعشر دقائق، فنحسب عشر دقائق قبل أذان الظهر، ينتهي إذا بقي على أذان الظهر عشر دقائق نقول انتهى وقت صلاة الضحى. وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي ركعتان وإن زاد فحسن. فلو صلى أربعا أو ستا أو زاد فحسن. ثم ذكر صلاة الاستخارة وأنها تسن إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة، وقوله من غير الفريضة يشمل الرواتب وغيرها. فليس من شرط الاستخارة أن يكون لها صلاة مستقلة. فلو صلى راتبة ونوى أن يستخير بعدها حصل المقصود، ولو صلى صلاة بنية الاستخارة استقلالا أيضا جاز، لأن الجميع من غير الفريضة. ثم يدعو في هذا الدعاء، قال ثم يستشير، يعني محبا خبيرا. فالاستشارة تكون لمحب خبير، لأن العدو يحسد ولا ينصح، والجاهل ولو كان صديقا يضر ولو أراد النفع. ثم قال الشيخ: ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. وهذا أمر مهم في الاستخارة، لأنك في الاستخارة تفوض الأمر إلى الله بلسانك، فينبغي أن يكون قلبك متطابقا مع ما تتلفظ به بلسانك. أما إذا كان الشخص يفوض الأمر إلى الله وهو عازم على الفعل أو الترك، صاحب الإقناع قال بعد عبارة الشيخ، قال: ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك فإنه خيانة في التوكل. هذا كلام صاحب الإقناع. ثم يستشير: فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله. ثم ذكر الشيخ تحية المسجد، قال: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين. الصلاة ما بين العشاءين مشروعة، وقد ورد فيها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد بإسناد حسن ورواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ما بين المغرب والعشاء. بل ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس في تفسير قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. ونحن نجد كثير من الناس حتى في الحرم يشتغلون بقراءة قرآن أو ذكر، وهذا أمر طيب، لكن الأفضل هو الصلاة ما بين المغرب والعشاء، وفي كل خير لكن الصلاة أفضل. ثم تكلم المؤلف عن سجود التلاوة، قال: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، واستدل بالوارد عن عمر رضي الله عنه. ثم قال: وتسن للمستمع، قال في الإقناع: وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها، ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع. والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه. إذا كان الشخص راكب سيارته ومرت سجدة يومئ. أما الماشي يقرأ القرآن وهو ماشي، جت سجدة يستقبل القبلة ويسجد مستقبل القبلة. قال: ولا يسجد السامع، لما روي عن الصحابة قال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا. الأثر هذا علقه البخاري، وذكر الحافظ أنه وصله سعيد بن منصور. ثم ذكر الشيخ سجود الشكر، فقال: تستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة. صاحب الإقناع زاد عبارة، قال: عند تجدد نعمة ظاهرة عامة، لأن هناك نعم ظاهرة مستديمة هذه لا يشرع السجود لها، لكن تجددت نعمة ظاهرة عامة يعني على الناس كلهم، كان اندفع عدو على المسلمين، هذه نعمة ظاهرة عامة، فها يشرع سجود الشكر حينئذ، أو دفع نقمة ظاهرة عامة يعني سيل عار أقبل فصرفه الله عن البلاد والعباد وكان الناس يخشون الغرق، هذه دفع نقمة ظاهرة عامة، أو أمر يخصه يعني أيضا في أمورك الخاصة، لو اندفع حصلت لك، تجددت لك نعمة، أو اندفعت عنك نقبة في أمورك الخاصة، ويشرع سجود الشكر حينئذ. وأما النعم غير المتجددة فنعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان في نعمة من الله في كل وقت، ولهذا خص بالنعم المتجددة عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. قال المؤلف رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع غيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب. ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفعل المنذورات، وركعتي الطواف، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. ذكر الشيخ في آخر التطوع أوقات النهي الخمسة: الوقت الأول بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، الوقت الثاني بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. ذكرت الوقت هذا وبينت مقداره الآن. الوقت الثالث عند قيامها، يعني عند قيام الشمس حتى تزول، والمراد بقيامها يعني توسطها كبد السماء حتى تزول. وهذا ذكرت لكم أنه يقدر بعشر دقائق قبل أذان المغرب. الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب. الوقت الخامس إذا دنت من الغروب حتى تغرب، فيدخل وقت صلاة المغرب. ثم ختم الشيخ باب التطوع، وبه نختم الدرس، بالصلوات الجائزة وقت النهي. فهذه الأوقات منهي فيها عن التطوع، لا يجوز فيها التطوع. ذكر الشيخ الصلوات الجائزة وقت النهي، قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها. فلو أن شخص بعد صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر يصلي ولو أنه وقت نهي، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني فعل المنذورات في الإقناع، قال: ولو كان نذرها فيها. لأن الناذر له حالتين: الحالة الأولى أن يقول لله علي أن أصلي ركعتين، فيقولون يجوز أن يصلي الركعتين في وقت النهي، لأن هذه فرض، المنذور فرض. الحالة الثانية أن يقول لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر، هنا نذرها فيها في الوقت النهي. قال الشيخ منصور: بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه، يقولون يجوز. وعلل الشيخ منصور، قال: لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفرائض، والممنوع المنهي عنه هو التطوع. فمعنى ذلك الأصحاب أخرجوا المنذورة عن أن تكون داخلة في النهي، لأن النهي عن التطوعات، والمنذور واجب لكن ليس بأصل الشرع بمقتضى النذر، فخرج عن كونه تطوعا. صاحب الفروع ذكر خلافا، قال: وكذا نذرها، يعني الصلاة فيها وقت النهي، لأنه وقت للصلاة في الجملة، ويخرج ألا ينعقد موجبا لها وفاقا لمالك والشافعي. يعني لو نذر على القول الثاني المخرج أن يصلي بعد صلاة العصر، يقول لا ينعقد، لأنه منهي عن الصلاة بعد العصر، وبالتالي ما نقول أصلا وجب عليه، لأن الوجوب مبني على إيش؟ انعقاد النذر. فعلى القول الآخر اللي ذكره ابن مفلح تخريجا، لا تنعقد أصلا وبالتالي لا تفعل. استثناء ثالث ركعتي الطواف فيجوز أن يصليها ولو في وقت النهي، لو طاف بعد العصر مثلا يصلي ركعتي الطواف. الرابع إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، كان صلى العصر ثم جاء إلى المسجد فأقيمت الصلاة، صلاة الجماعة جماعة المسجد يدخل معه، مع أنها بالنسبة له نافلة والوقت وقت نهي. الاستثناء الخامس قال وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، يعني تستثنى أيضا صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. ماذا يريد بالوقتين الطويلين؟ نعم، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تقرب من الغروب، تقرب من الغروب. أما في الأوقات الثلاثة القصيرة فلا تجوز صلاة الجنازة على المشهور، ولهذا في الإقناع قال بعد قول وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين قال فقط وهما بعد الفجر والعصر لا في الأوقات الثلاثة، يقصد القصيرة. طبعا كما ترون اليومان العلميان انتهيا ولم ننتهي من المتن، لكن إن شاء الله سيكون هناك إكمال لهذا المتن في يومين علميين سيعلن عنهما قريبا إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.